بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 63 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الفاء للترتيب والتسبب على قوله إنك من الصاغرين، ثم قوله إنك من المنظرين. فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق في نفس إبليس مقدرة على إغواء الناس بقوله إنك من الصاغرين، وإنه جعله باقيا متصرفا بقواه الشريرة إلى يوم البعث. فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر بجبلة قلبه الله إليها قلبا، وهو من المسخ النفساني، وإنه فاعل ذلك لا محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو ضلال وفساد. فصدور ذلك منه كصدور النهش من الحية، وكتحرك الأجفان عند مرور شيء على العين، وإن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما. والباء في قوله فبما أغويتني سببية، وهي ظرف مستقر واقع موقع الحال من فاعل لأقعدن، أي أقسم لأقعدن لهم حال كون ذلك مني بسبب إغوائك إياي. واللام فيه لأقعدن لام القسم، قصد تأكيد حصول ذلك وتحقيق العزم عليه. وقدم المجرور على عامله لإفادة معنى التعليل، وهو قريب من الشرط، فلذلك استحق التقديم. فإن المجرور إذا قدم قد يفيد معنى قريبا من الشرطية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم. في رواية جزم تكونوا، مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم، فلم يروي يولى إلا بالألف في آخره على عدم اعتبار الجزم. وذلك يحصل بنا الاهتمام بالمتعلق، إذ كان هو السبب في حصول المتعلق به، فالتقديم للاهتمام. ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم في جملتها، على أننا لا نلتزم ذلك، فقد خولف في كثير من كلام العرب: وما مصدرية والقعود قناية عن الملازمة، كما في قول النابغة: قعودا لدى أبياتهم يثمدونهم، رمى الله في تلك الأكف الكوانع، أي ملازمين أبياتا لغيرهم، يرد الجلوس، إذ قد يكونون يسألون واقفين وماشين. ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الإعياء من الوقوف عنده، فيقعد الملازم طلبا للراحة، ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد. ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي ملازم، إذ الملك لا يوصف بقعود ولا قيام. ولما ضمن فعل لأقعدن معنى الملازمة انتصب صراطك على المفعولية، أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن، تقديره فامنعن صراطك أو فأقطعن عنهم صراطك. واللام في لهم للأجل، كقوله: وقعدوا لهم كل مرصد. وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام، أي الصراط الذي هو لك، أي الذي جعلته طريقا لك. والطريق لله هو العمل الذي يحصل به ما يرضي الله بامتثال أمره، وهو فعل الخيرات وترك السيئات. فالكلام تمثيل هيئة العازمين على فعل الخير وعزمهم عليه، وتعرض الشيطان لهم بالمنع من فعله بهيئة الساعي في طريق إلى مقصد ينفعه، وسعيه إذا اعترضه في طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه. والضمير فيه لهم ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة التي اختصرت هنا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها، وهو الامتنان بنعمة الخلق والتحذير من كيد عدو الجنس. فتفصيل المحاورة مشعر بأن الله لما خلق آدم خاطب أهل الملأ الأعلى بأنه خلقه ليعمر به وبنسله الأرض، كما أنبأ بذلك قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالأرض مخلوقة يومئذ، وخلق الله آدم ليعمرها بذريته، وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة، فحكى الله من كلامه ما به الحاجة هنا، وهو قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية. وقد دلت آية سورة الحجر على أن إبليس ذكر في محاورته ما دل على أنه يريد إغواء أهل الأرض في قوله تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإن كان آدم قد خلق في الجنة في السماء ثم أهبط إلى الأرض، فإن علم إبليس بأن آدم يصير إلى الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله في الأرض خليفة، فعلم أنه صائر إلى الأرض بعد حين. وإن كان آدم قد خلق في جنة من جنات الأرض فالأمر ظاهر، وتقدم ذلك في سورة البقرة. وهذا الكلام يدل على أن إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والنفع، وأنه أودع فيهم معرفة الكمال وأعانهم على بلوغه بالإرشاد، فلذلك سميت أعمال الخير في حكاية كلام إبليس صراطا مستقيما. وإضافة إلى ضمير الجلالة لأن الله دعا إليه وارد من الناس سلوكه. ولذلك أيضا ألزم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبني آدم، لأنه يطلب منهم ما لم يخلقوا لأجله، وما هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشر. فالعداوة متأصلة وجبلية بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير، وذلك ما أفصح عنه الجعل الإلهي المشار إليه بقوله: بعضكم لبعض عدو. وبه سيتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشيطان وبين البشر الذين استحبوا الضلال والكفر على الإيمان والصلاح. وجملة ثم لآتينهم ثم فيها للترتيب الرتبي، وهو التدرج في الأخبار إلى خبر الأهم، لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام من مضمون الجملة المعطوف عليها، لأن الجملة الأولى أفادت الترصد للبشر بالإغواء، والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل. وكما ضرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق، كذلك مثلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه. فهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة مدافعته. فالكلام تمثيل، وليس للشيطان مسلك للإنسان إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة في نفسه. وليست الجهات الأربع المذكورة في الآية بحقيقة، ولكنها مجاز تمثيلي بما هو متعارف في محاولة الناس ومخاتلتهم. ولذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم، إذ ليس ذلك من شأن الناس في المخاتلة وإلا المهاجمة. وعلق بين أيديهم وخلفهم بحرف من، وعلق أيمانهم وشمائلهم بحرف عن، جريا على ما هو شائع في لسان العرب في تعدية الأفعال إلى أسماء الجهات. وأصل عن في قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة، أي من جهة يمينه مجاوزا له ومجافيا له. ثم شاع ذلك حتى صارت عن بمعنى على، فكما يقولون جلس على يمينه يقولون جلس عن يمينه. وكذلك من في قولهم من بين يديه أصلها الابتداء، يقال أتاه من بين يديه، أي من المكان المواجه له. ثم شاع ذلك حتى صارت من بمنزلة الحرف الزائد يجر بها الظرف، فلذلك جرت بها الظروف الملازمة للظرفية مثل عند، لأن وجود من كالعدم. وقد قال الحريري في المقامة النحوية: ما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف، فهي هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية. والأيمان جمع يمين، واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة القطب الجنوبي إذا استقبل المرء مشرق الشمس. تعارفه الناس فشاعت معرفته ولا يشعرون بتطبيق الضابط الذي ذكرناه. فاليمين جهة يتعرف بها مواقع الأعضاء من البدن، يقال العين اليمنى واليد اليمنى ونحو ذلك، وتتعرف بها مواقع من غيرها. قال تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وقال امرؤ القيس: على قطض بالشيم أيمن صوبه. لذلك قال أئمة اللغة: سميت بلاد اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة، فاعتبروا الكعبة كشخص مستقبل مشرق الشمس، فالركن اليماني منها وهو زاوية الجدار الذي فيه الحجر الأسود باعتبار اليد اليمنى من الإنسان. ولا يدرى أصل اشتقاق كلمة يمين، ولا أن اليمنى أصل لها أو فرع عنها. والأيمان جمع قياسي، والشمائل جمع شمال، وهي الجهة التي تكون شمالا لمستقبل مشرق الشمس، وهو جمع على غير قياس. وقوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين، زيادة في بيان قوة إضلاله، بحيث لا يفلت من الوقوع في حبائله إلا القليل من الناس، وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسببات. وكني بنفي الشكر عن الكفر، إذ لا واسطة بينهما، كما قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. ووجه هذه الكناية إن كانت محكية كما صدرت من كلام إبليس أنه أراد الأدب مع الله تعالى، فلم يصرح بين يديه بكفر أتباعه المقتضي أنه يأمرهم بالكفر. وإن كانت من كلام الله تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أتوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا نعمه الجمة عليهم. قال تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيدا للأمرين الأول والثاني، قال: اهبط منها، إلى قوله: فاخرج. ومذؤوم اسم مفعول من ذأمه مهموزا، إذا عابه وذمه ذأما، وقد تسهل همزة ذأم فتصير ألفا فيقال ذام، ولا تسهل في بقية تصاريفه. مدحور مفعول من دحره إذا أبعده وأقصاه، أي أخرج خروج مذموم مطرود. فالذم لما اتصف به من الرذائل، والطرد لتنزيه عالم القدس عن مخالطته. واللام في لمن تبعك موطئة للقسم، ومن شرطية، واللام في لأملأن لام جواب القسم، والجواب ساد مسد جواب الشرط. والتقدير: أقسم من تبعك منهم لأملأن جهنم منهم ومنك. وغلب في الضمير حال الخطاب، لأن الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطب وهو إبليس، ولأنه المقصود ابتداء من هذا الوعيد، لأنه وعيد على فعله، وأما وعيد اتباعه فبالتبع له، بخلاف الضمير في آية الحجر وهو قوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لأنه جاء بعد الإعراض عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان، ثم الاهتمام بوعيد الغاوين. ومن شرطية، واللام فيه لأملأن لام جواب القسم، والجواب ساد مسد جواب الشرط. والتقدير: أقسم من تبعك منهم لأملأن جهنم منهم ومنك. وغلب في الضمير حال الخطاب، لأن الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطب وهو إبليس، ولأنه المقصود ابتداء من هذا الوعيد، لأنه وعيد على فعله، وأما وعيد اتباعه فبالتبع له، بخلاف الضمير في آية الحجر وهو قوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لأنه جاء بعد الإعراض عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان، ثم الاهتمام بوعيد الغاوين. وهذا كقوله تعالى في سورة الحجر: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. والتأكيد بأجمعين للتنصيص على العموم لئلا يحمل على التغليب، وذلك أن الكلام جرى على أمة بعنوان كونهم أتباعا لواحد، والعرب قد تجري العموم في مثل هذا على المجموع دون الجميع، كما يقولون قتلت تميم فلانا وإنما قتله بعضهم. قال النابغة في شأن بني حن بحاء مهملة مضمومة: وهم قتلوا الطائي بالجو عنوة. قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الواو من قوله ويا آدم عاطفة على جملة أخرج منها مذءوما مدحورا الآية، فهذه الواو من المحكي لا من الحكاية، فالنداء والأمر من جملة المقول المحكي بقال، أي قال الله لإبليس أخرج منها، وقال لآدم ويا آدم اسكن. وهذا من عطف المتكلم بعض كلامه على بعض إذا كان لبعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآخر، ولم يكن أحد الكلامين موجها إلى الذي وجه إليه الكلام الآخر، مع اتحاد مقام الكلام كما يفعل المتكلم مع متعددين في مجلس واحد، فيقبل على كل مخاطب منهم بكلام يخصه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجل والأنصاري الذي كان ابن الرجل عسيفا عليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما الغنم والجارية فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن أسلوب هذه الآية ما في قوله تعالى: قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، حكاية لكلام العزيز، أي العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. فليست الواو في قوله ويا آدم اسكن بعاطفة على أفعال القول التي قبلها حتى يكون تقدير الكلام وقلنا يا آدم اسكن، لأن ذلك يفيد النكت التي ذكرناها، وذلك في حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا. وفي توجيه الخطاب لآدم بهذه الفضيلة بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة، لأن إعطاء النعم لمرضا عليه في حين عقاب من استأهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب، وإظهارا للتفاوت بين مستحق الإنعام ومستحق العقوبة. فلا يفيد الكلام من المعاني ما أفاده العطف على المقول المحكي، ولأنه لو أريد ذلك لأعيد فعل القول: ثم إن كان آدم خلق في الجنة فكان مستقرا بها من قبل، فالأمر في قوله أسكن إنما هو أمر تقرير، أي أبق في الجنة. وإن كان آدم قد خلق خارج الجنة فالأمر للإذن تكريما له، وأيا ما كان ففي هذا الأمر بمسمع من إبليس مقمعة لإبليس، لأنه إن كان إبليس مستقرا في الجنة من قبل فالقمع ظاهر، إذ أطرده الله وأسكن الذي تكبر هو عن السجود إليه في المكان المشرف الذي كان له قبل تكبره. وإن لم يكن إبليس ساكنا في الجنة قبل فإكرام الذي احتقره وترفع عليه قمع له، فقد دل موقع هذا الكلام في هذه السورة على معنى عظيم من قمع إبليس زائد على ما في آية سورة البقرة، وإن كانتا متماثلتين في اللفظ، ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع، وهذا من بدائع إعجاز القرآن. ووجد إيثار هذه الآية بهذه الخصوصية أن هذا الكلام مسوق إلى المشركين الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله، فأما ما في سورة البقرة فإنه لموعظة بني إسرائيل، وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته، والنداء للإقبال على آدم والتنويه بذكره في ذلك الملأ، والإتيان بالضمير المنفصل بعد الأمر لقصد زيادة التنكيل بإبليس، لأن ذكر ضميره في مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله، إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة، فإنه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير بالقرينة على طريقة التعريض، ولا يمنع من هذا الاعتبار في الضمير كون إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على الضمير المرفوع المستتر، لأن تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين المعطوف لا خصوص الضمير، كأن يقال ويا آدم اسكن الجنة وزوجك، فما اختير الفصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره. وهذه نكتة فاتني العلم بها في آية سورة البقرة فضمها إليها أيضا. والكلام على قوله أسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعلم مما مضى من الكلام على نظيره من سورة البقرة، سوى أن الذي وقع في سورة البقرة وكلا بالواو وهنا بالفاء والعطف بالواو أعم، فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع بثمار الجنة عقب أمره بسكن الجنة، وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام الإكرام. ولما كان ذلك حاصلا في تلك الحضرة وكان فيه زيادة تنغيص لإبليس الذي تكبر وفضل نفسه عليه، كان الحال مقتضيا إعلام السامعين به في المقام الذي حكي فيه الغضب على إبليس وطرده. وأما آية البقرة فإنما أفادت السامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكن الجنة والتمتع بثمارها، لأن المقام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته، والتحذير من كيد الشيطان ذلك الكيد الذي هم واقعون في شيء منه عظيم، على أن آية البقرة لم تخل عن ذكر ما فيه تكريمة له وهو قوله رغدا، لأنه مدح للممتن به أو دعاء لآدم. فحصل من مجموع الآيتين عدة مكارم لآدم، وقد وزعت على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعها ليحصل تجديد الفائدة تنشيطا للسامع وتفننا في أساليب الحكاية، لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن إنما هو العبرة والموعظة والتأسي. وقوله ولا تقرب هذه الشجرة أشد في التحذير من أن ينهى عن الأكل منها، لأن النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منها، وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة يحتمل أن يكون نهي ابتلاء، جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجنة من الإذن بالأكل منها تهيئة للتكليف بمقاومة الشهوة لامتثال النهي، فلذلك جعل النهي عن تناولها محفوفة بالأشجار المأذون فيها ليلتفت إليها ذهنهما بتركها. وهذا هو الظاهر ليتكون مختلف القوى العقلية في عقل النوع بتأسيسها في أصل النوع فتنتقل بعده إلى نسله، وذلك من اللطف الإلهي في تكوين النوع ومن مظاهر حقيقة الربوبية والمربوبية، حتى تحصل جميع القوى بالتدريج فلا يشق وضعها دفعة على قابلية العقل. وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطر المخالفة أكل من الشجرة المنهي عنها، فأعقبه الأكل حدوث خاطر الشعور بما فيه من نقائص أدركها بالفطرة، فمعناه أنه زالت منه البساطة والسذاجة، ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن تثير في النفس علم الخير والشر، كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة الخير والشر، وهذا عندي بعيد، وإنما حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خلقة أصل النوع البشري نظير صنعه في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، والإشارة إلى شجرة مشاهدة، وقد رويت روايات ضعيفة في تعيين نوعها، وذلك مما تقدم في سورة البقرة، وانتصب فتكونا على جواب النهي، والكون من الظالمين متسبب على القرب المنهي عنه لا على النهي، وذلك هو الأصل في النصب في جواب النهي كجواب النفي، أن يعتبر التسبب على الفعل المنفي أو المنهي بخلاف الجزم في جواب النهي، فإنه إنما يجزم المسبب على إنشاء النهي لا على الفعل المنهي، والفرق بينهما أن النصب على اعتبار التسبب، والتسبب ينشأ عن الفعل لا عن الإخبار والإنشاء، بخلاف الجزم فإنه على اعتبار الجواب تشبيها بالشرط، فاعتبر فيه معنى إنشاء النهي تشبيها للإنشاء بالاشتراط. والمراد بالظالمين الذين يحق عليهم وصف الظلم، إما لظلمهم أنفسهم وإلقائها في العواقب السيئة، وإما لاعتدائهم على حق غيرهم، فإن العصيان ظلم لحق الرب الواجب طاعته. قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كانت وسوسة الشيطان بقرب نهي آدم عن الأكل من الشجرة، فعبر عن القرب بحرف التعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب، لأن تعقيب كل شيء بحسبه، والوسوسة الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا المداني للمتكلم. قال رؤبة يصف صائدا: وسوس يدعو جاهدا رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق. وسمي إلقاء الشيطان وسوسة لأنه ألقى إليهما تسويلا خفيا من كلام كلمهما أو انفعال في أنفسهما، كهيئة الغاش الماكر، إذ لا يخفي كلاما عن الحاضرين كي لا يفسدوا عليه غشه بفضح مضاجه، فألقى لهما كلاما في صورة التخافت ليوهمهما أنه ناصح لهما وأنه يخافت الكلام. وقد وقع في الآية الأخرى التعبير عن تسويل الشيطان بالقول: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ثم درج اصطلاح القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على تسمية إلقاء الشيطان في نفوس الناس خواطر فاسدة وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام، كما في قوله: من شر الوسواس الخناس. وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الآية عن آية سورة البقرة، لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء عن العلم بذلك، فناسب تفضيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. واللام في ليبدي لام العاقبة، إذا كان الشيطان لا يعلم أن العصيان يفضي بهما إلى حدوث خاطر الشر في النفوس وظهور السوءات، فشبه حصول الأثر عقب الفعل بحصول المعلول بعد العلة، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، وحصل ذلك أن بدو سوآتهما مما يرضي الشيطان، ويجوز أن تكون لام العلة الباعثة إذا كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر. فالشيطان وسوس لآدم وزوجه لغرض إيقاعهما في المعصية ابتداء، لأن ذلك طبعه الذي جبل على عمله، ثم لغرض الإضرار بهما إذ كان يعلم أنهما يعصيان الله بالأكل من الشجرة، ولما كان عدوا لهما كان يسعى إلى ما يؤذيهما ويحسدهما على رضا الله عنهما، ويعلم أن العصيان يفضي بهما إلى سوء الحال على الإجمال، فكان مظهر ذلك السوء إبداء السوءات، فجعل مفصل العلة المجملة عند الفاعل هو العلة وإن لم تخطر بباله. ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك بعلم حصل له من قبل، والحاصل أنه أراد الإضرار لأنه قد استقر في طبعه عداوة البشر، كما سيصرح به فيما بعد. وفي قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والإبداء ضد الإخفاء، فالإبداء كشف الشيء وإظهاره، ويطلق مجازا على معرفة الشيء بعد جهله، يقال بدا لي أن أفعل كذا. وأسند إبداء السوءات إلى الشيطان لأنه المتسبب فيه على طريقة المجاز العقلي. والسوءات جمع سوءة، وهي اسم لما يسوء ويتعير به من النقائص، ومن سب العرب قولهم: سوءة لك، ومن تلهفهم: يا سوءة، ويكنى بالسوءة عن العورة. ومعنى ووري عنهما حجب عنهما وأخفيا مشتقا من المواراة وهي التغطية والإخفاء. وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن علم شيء بالكتمان أو التلبيس. والسوءات هنا يجوز أن تكون جمع السوءة للخصلة الذميمة، كما في قول أبي زبيد: لم يهب حربة النديم، وحقت يا لقومي للسوءة السوءاء. فتكون صيغة الجمع على حقيقتها، والسوءات حينئذ مستعمل في صريحه، ويجوز أن تكون جمع السوءة المكنى بها عن العورة. وقد روي تفسيرها بذلك عن ابن عباس كقوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وعلى هذا فصيغة الجمع مستعملة في الاثنين للتخفيف كقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما. وسيجيء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى بعد هذا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. وعطف جملة وقال ما نهاكما ربكما على جملة فوسوس يدل على أن الشيطان وسوس لهما وسوسة غير قوله ما نهاكما إلى آخره. ثم ثنى وسوسته بأن قال ما نهاكما، ولو كانت جملة ما نهاكما ربكما إلى آخرها بيانا لجملة فوسوس لكانت جملة وقال ما نهاكما بدون عاطف، لأن البيان لا يعطف على المبين. وفي هذا العطف إشعار بأن آدم وزوجه ترددا في الأخذ بوسوسة الشيطان، فأخذ الشيطان يراودهما: ألا ترى أنه لم يعطف قوله في سورة طه: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإن ذلك حكاية لابتداء وسوسته، فابتدأ الوسوسة بالإجمال، فلم يعين لآدم الشجرة المنهية عن الأكل منها استنزالا لطاعته واستزلالا لقدمه، ثم أخذ في تأويل نهي الله إياهما عن الأكل منها، فقال ما حكي عنه في سورة الأعراف: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين الآية، فأشار إلى الشجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة في إغرائهما بالمعصية بالأكل من الشجرة. فقد وزعت الوسوسة وتذييلها على السورتين على عادة القرآن في الاختصار في سوق القصص، اكتفاء بالمقصود من مغزى القصة لئلا يصير القصص مقصدا أصليا للتنزيل. والإشارة بقوله عن هذه الشجرة إلى شجرة معينة قد تبين لآدم بعد أن وسوس إليه الشيطان أنها الشجرة التي نهاه الله عنها، فأراد إبليس إقدامه على المعصية وإزالة خوفه بإساءة ظنه في مراد الله تعالى من النهي. والاستثناء في قوله إلا أن تكونا ملكين استثناء من علل، أي ما نهاكما لعلة وغرض إلا لغرض أن تكونا ملكين، فتعين تقدير لام التعليل قبل أن، وحذف حروف الجر الداخلة على أن مضطرد في كلام العرب عند أمن اللبس. وكونهما ملكين أو خالدين علة للنهي، أي كونكما ملكين هو باعث النهي، إلا أنه باعث باعتبار نفي حصوله لا باعتبار حصوله، أي هو علة في الجملة. ولذلك تأوله سيبويه والزمخشري بتقدير كراهة أن تكونا، وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب كما تقدم في سورة الأنعام. وقيل حذفت لا بعد أن وحذفها موجود، وبذلك تأول الكوفيون وقد تقدم القول فيه. وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكنان أن يصيرا ملكين من الملائكة إذا أكلا من الشجرة، وهذا من تدجيله وتلبيسه، إذ ألفى آدم وزوجه غير متبصرين في حقائق الأشياء ولا عالمين المقدار الممكن في انقلاب الأعيان وتطور الموجودات، وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتهم، فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشجرة. وقيل المراد التشبيه البليغ، أي إلا أن تكونا في القرب والزلفى كالملكين، وقد مثل لهما بما يعرفان من كمال الملائكة. وقوله أو تكونا من الخالدين عطف على أن تكونا ملكين، وأصل أو الدلالة على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياء، سواء كان مع تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعد الطلب وللتجويز بعد الخبر أو للشك، أم كان مع منع البعض عند تجويز البعض فتكون للتخيير بعد الطلب وللشك أو الترديد بعد الخبر. والترديد لا ينافي الجزم بأن أحد الأمرين واقع لا محالة كما هنا. فمعنى الكلام أن الآكل من هذه الشجرة يكون ملكا وخالدا، كما قال عنه في سورة طه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فجعل نهي الله لهما عن الأكل لا يعدو إرادة أحد الأمرين. ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما من الأمرين جميعا بدلالة الفحوى. ولم يكن آدم قد علم حينئذ أن الخلود متعذر، وأن الموت والحشر والبعث مكتوب على الناس، فإن ذلك يتلقى من الوحي، كما في قوله تعالى لهما في الآية الأخرى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقاسمهما، أي حلف لهما بما يوهم صدقه. والمقاسمة مفاعلة من أقسم إذا حلف، حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة كما حذفت في المكارمة. والمفاعلة هنا للمبالغة في الفعل وليست لحصول الفعل من الجانبين، ونظيرها عافاه الله وجعله في الكشاف كأنهما قالا له: تقسم بالله إنك لمن الناصحين، فأقسم، فجعل طلبهما القسم بمنزلة القسم، أي فتكون المفاعلة مجازا. قال: أو أقسم لهما بالنصيحة، وأقسما له بقبولها، فتكون المفاعلة على أبابها. وتأكيد إخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه في نصحه لهما، وما رأى عليهما من مخائل التردد في صدقه، وإنما شكا في نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما مخالفا لما أمرهما الله، الذي يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة. قوله تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، تفريع على جملة فوسوس لهما الشيطان وما عطف عليها. ومعنى فدلاهما أقدمهما، ففعلا فعلا يطمعان به في نفع فخابا فيه. وأصل دلا تمثيل حال من يطلب شيئا من مظنته فلا يجده بحال من يدلي دلوه أو رجليه في البئر ليستقي من مائها، فلا يجد فيها ماء فيقال دلا فلان، يقال دلا كما يقال أدلا. والباء للملابسة، أي دلاهما ملابسا للغرور، أي لاستيلاء الغرور عليه، إذ الغرور هو اعتقاد الشيء نافعا بحسب ظاهر حاله ولا نفع فيه عند تجربته. وعلى هذا القياس يقال دلاه بغرور إذا أوقعه في الطمع فيما لا نفع فيه، كما في هذه الآية وقول أبي جندب الهذلي هو ابن مرة، ولم أقف على تعريفه، فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلي بالغرور من القرآن، وإلا كان مثلا مستعملا من قبل: أحص فلا أجير ومن أجره، فليس كمن يدلي بالغرور. وعلى هذا الاستعمال ففعل دل يستعمل قاصرا ويستعمل متعديا إذا جعل غيره مدليا. هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللغة في هذا اللفظ، وفيه تفسيرات أخرى لا جدوى في ذكرها. ودل قوله فدلاهما بغرور على أنهما فعلا ما وسوس لهما الشيطان فأكلا من الشجرة. فقوله فلما ذاق الشجرة ترتيب على دلاهما بغرور، فحذفت الجملة واستغني عنها بإيراد الاسم الظاهر في جملة شرط لما، والتقدير فأكلا منها، كما ورد مصرحا به في سورة البقرة: فلما ذاق بدت لهما سوآتهما. والذوق إدراك طعم المأكول أو المشروب باللسان، وهو يحصل عند ابتداء الأكل أو الشرب، ودلت هذه الآية على أن بدو سوآتهما حصل عند أول إدراك طعم الشجرة، دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول المخالفة، فزادت هذه الآية على آية البقرة. وهذه أول وسوسة صدرت عن الشيطان وأول تضليل منه للإنسان، وقد أفادت لما توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشجرة، لأن لما حرف يدل على وجود شيء عند وجود غيره، فهي لمجرد توقيت مضمون جوابها بزمان وجود شرطها، وهذا معنى قولهم حرف وجود لوجود، فاللام في قولهم لوجود بمعنى عند، ولذلك قال بعضهم هي ظرف بمعنى حين، يريد باعتبار أصلها، وإذ قد التزموا فيها تقديم ما يدل على الوقت لا على المؤقت، شابهت أدوات الشرط، فقالوا حرف وجود لوجود، كما قالوا في لو حرف امتناع لامتناع، وفي لولا حرف امتناع لوجود، ولكن اللام في عبارة النحاة في تفسير معنى لو ولولا هي لام التعليل بخلافها في عبارتهم في لما، لأن لما لا دلالة لها على سبب، ألا ترى قوله تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراض، ولكن لما كان بين السبب والمسبب تقارن كثر في شرط لما وجوابها معنى السببية دون اضطراد. فقوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما لا يدل على أكثر من حصول ظهور السوآت عند ذوق الشجرة، أي أن الله جعل الأمرين مقترنين في الوقت، ولكن هذا التقارن هو لكون الأمرين مسببين عن سبب واحد، وهو خاطر السوء الذي نفثه الشيطان فيهما، فسبب الإقدام على المخالفة للتعاليم الصالحة والشعور بالنقيصة، فقد كان آدم وزوجه في طور سذاجة العلم وسلامة الفطرة شبيهين بالملائكة، لا يقدمان على مفسدة ولا مضرة، ولا يعرضان عن نصح ناصح علما صدقه إلى خبر مخبر يشكان في صدقه ويتوقعان غروره، ولا يشعران بالسوء في الأفعال ولا في ذرائعها ومقارناتها، لأن الله خلقهما في عالم ملكي، ثم تطورت عقليتهما إلى طور التصرف في تغيير الوجدان، فتكون فيهما فعل ما نهيا عنه، ونشأ من ذلك التطور الشعور بالسوء للغير وبالسوء للنفس، والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى السوء وتقارن السوء وتلازمه. ثم إن كان السوءات بمعنى ما يسوء من النقائص، أو كان بمعنى العورات كما تقدم في قوله تعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، فبدو ذلك لهما مقارن ذوق الشجرة الذي هو أثر الإقدام على المعصية ونبذ النصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاغترار بقسمه، فإنهما لما نشأت فيهما فكرة السوء في العمل وإرادة الإقدام عليه، قارنت تلك الكيفية الباعثة على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة، وهي الأشياء التي تظهر بها الأفعال السيئة أو تكون ذريعة إليها، كما تنشأ معرفة آلة القطع عند العزم على القتل، ومن فكرة السرقة معرفة المكان الذي يختفى فيه، وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم السوء وتقارنه وإن لم تكن سيئة في ذاتها، كما تنشأ معرفة الليل من فكرة السرقة أو الفرار، فتنشأ في نفوس الناس كراهيته ونسبته إلى إصدار الشرور. فالسوءات إن كان معناه مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين، وإن كان معناه العورة فهي من قبيل القسم الثاني، أعني الشيء المقارن لما يسوء، لأن العورة تقارن فعلا سيئا من النقائص المحسوسة، والله أوجدها سبب مصالح، فلم يشعر آدم وزوجه بشيء مما خلقت لأجله، وإنما شعرا بمقارنة شيء مكروه لذلك، وكل ذلك نشأ بإلهام من الله تعالى، وهذا التطور الذي أشارت إليه الآية قد جعله الله تطورا فطريا في ذرية آدم، فالطفل في أول عمره يكون بريئا من خواطر السوء، فلا يستاء من تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجي، ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تنتابه في باطن نفسه فيفرضها ويولدها وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. وقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة حكاية لابتداء عمل الإنسان لستر نقائصه وتحيله على تجنب ما يكرهه وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيل إليه خياله. وهذا أول مظهر من مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلي أصلي البشر، فإنهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين عرفا بعض جزئياتها وهي العورة، وحدث في نفوسهما الشعور بقبح بروزها، فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية. وإذ قد شعرا بذلك بالإلهام الفطري حيث لا ملقن يلقنهما ذلك ولا تعليم يعلمهما، تقرر في نفوس الناس أن كشف العورة قبيح في الفطرة وأن سترها متعين، وهذا من حكم القوة الواهمة الذي قرن البشر في نشأته، فدل على أنه وهم فطري متأصل. فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة مشايعة لما استقر في نفوس البشر. وقد جعل الله للقوة الواهمة سلطانا على نفوس البشر في عصور طويلة، لأن في اتباعها عونا على تهذيب طباعه ونزع الجلافة الحيوانية من النوع، لأن الواهمة لا توجد في الحيوان. ثم أخذت الشرائع ووصايا الحكماء وآداب المربين تزيل من عقول البشر متابعة الأوهام تدريجا مع الزمان، ولا يبقون منها إلا ما لا بد منه لاستبقاء الفضيلة في العادة بين البشر، حتى جاء الإسلام وهو الشريعة الخاتمة، فكان نوط الأحكام في دين الإسلام بالأمور الوهمية ملغا في غالب الأحكام، كما فصلته في كتاب مقاصد الشريعة وكتاب أصول نظام الاجتماع في الإسلام. والخصف حقيقته تقوية الطبقة من النعل بطبقة أخرى لتشتد، ويستعمل مجازا مرسلا في مطلق التقوية للخرقة والثوب، ومنه ثوب خصيف أي مخصوف أي غليظ النسج لا يشف عما تحته، فمعنى يخصفان يضعان على عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل الخاصف وضعا ملزقا متمكنا. وهذا هو الظاهر هنا، إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة. ومن في قوله من ورق الجنة يجوز كونها اسما بمعنى بعض في موضع مفعول يخصفان، أي يخصفان بعض ورق الجنة، كما في قوله من الذين هادوا يحرفون، ويجوز كونها بيانية لمفعول محذوف يقتضيه يخصفان، والتقدير يخصفان خصفا من ورق الجنة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.